أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التفويض ومعانيه. كان الكلام في الفصل الأخير الذي عقده الشيخ السبحاني حفظه الله عن فرق الشيعة الواردة في الكتب، فعقد الفصل الثامن لهذه الفرق. آخر فرقة تطرقنا إليها في الدرس السابق الفرقة التاسعة هم الغلاة، وقلنا إن الغلو على نحوين: إما غلو في الألوهية بحيث يدعي أن الإمام هو الله، أو غلو في الفضائل. ومن باب الكلام يجر الكلام، بما أننا تكلمنا عن الغلو، ارتأى الشيخ السبحاني حفظه الله أن يعقد بحثا للتفويض ومعاني التفويض. لماذا؟ لأن المراد من الغلو التفويض. الغلو في حق الأئمة يعني التفويض إلى الأئمة، من هنا لا بد من بحث معنى التفويض حتى نرى أن هل كل تفويض للأئمة ممنوع، أم أنه هل كل تفويض للأئمة مشروع، أم أن التفويض على معان أربعة: بعضها مشروع وبعضها غير مشروع. الشيخ السبحاني يذكر أربعة معاني للتفويض. يقول: المعنى الأول والثاني مستحيل في حق الأئمة، المعنى الثالث والرابع لا شك ولا ريب أنه ثابت للأئمة. إذن المعنيان الأولان على طرفي نقيض مع المعنيين الآخرين، الأول والثاني مستحيل ثبوتهم للأئمة، باطل ثبوتهم للأئمة. الثالث والرابع هذه الأمور يجب ثبوتها للأئمة مما ثبتت للأئمة. واضح. ما هو المعنى الأول؟ المعنى الأول للتفويض، طبعا التفويض في اللغة التخويف، أنا فوضت فلان يعني خولت فلان، وكلت فلان، أنا خولتك في الكلام عني يعني وكلتك في الكلام عني، أثنت إليك هذا الأمر. التفويض الأول، المعنى الأول تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة عليهم السلام، وأنهم هم الخالقون والرازقون والمدبرون للعالم. هذا هو المعنى الأول، ولا شك ولا ريب في بطلان هذا المعنى، يلزم منا ماذا؟ الشرك أو غير ذلك. واضح. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للتفويض تفويض الحلال والحرام إليهم، يعني الله عز وجل خولهم وفوض إليهم أن يحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا على هواهم، إلا بحرمون يحرمون ولا بحللون يحللون. هذا أيضا واضح البطلان، هذا غير ثابت للأئمة. النبي والإمام يبلغ رسالات الله لأنه يشرع كما يشاء. واضح. المعنى الثالث يا إخوة للتفويض هو ماذا؟ تفويض بيان العلوم والأحكام. لا شك ولا ريب الله عز وجل فوض إليهم ذلك، يعني يبين العلوم ويوضح الأحكام. واضح. والمعنى الرابع والأخير للتفويض تفويض سياسة الناس إليهم وتأديبهم. هذا لا شك ولا ريب أن الأئمة هم القادة السياسيون، وأيضا هم ماذا؟ من فوض إليهم تأديب الناس، كما ورد في زيارة الجامعة وأولو الأمر وساسة العباد وأركان البلاد. واضح. إذا هذه معاني أربعة للتفويض يتطرق إليها الشيخ السبحاني، ثم بعد ذلك يتطرق إلى ضابطة الغلو. ما هو الضابط والمعيار الذي على أساسه نثبت أن فلان مغالي أو فلان ليس بمغالي؟ يقول أصلا لا توجد ضابطة. ثم ينقل كلام طويل للمحقق الوحيد البهبهاني، يبين انه احيانا الشخص عنده عقيدة خاصة كما هو رأي القميين والغضائر، يعتقدون في الأئمة عقيدة خاصة ويرون ان كل من تجاوز هذه العقيدة هو مغالي. ادنى درجات السهو، ادنى درجات الغلو، نفي السهو عن النبي كما ينسب الى الشيخ الصدوق. واضح. وبالتالي يقول الوحيد البهبهاني إذا رمي فلان بالغلو أو الكذب أو غيره ينبغي أن نتأمل ولا نقدح في الراوي بمجرد دعوى الغلو في حقه، خصوصا إذا صدرت دعوى الغلو من القميين أو الغضائر أو غيره أو غيرهم من الرواة الذين يحتمل في حقهم ذلك. والشيخ السبحاني حسبه الله ينقل مقاطع كبيرة من بحار الأنوار ومن الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني المطبوع في نهاية كتاب رجال الخاقان، لكن للأسف الشديد ما يبين المصدر بالنسبة إلى البحار، وإن كان بالنسبة إلى الفوائد يبين المصدر، ويأتي بأمور ضمائر وبعض النقاط ترجع إلى كلام متقدم أو متأخر في البحار ما يذكره، فلو كان حدث هذا المقدار لكان أفضل أو أرجع. واضح أو لا؟ نحن نقرأ هذه الأمور بسرعة ولا داعي للإطالة فيها، لأنها أصلا ليست أبحاث رجالية وإنما أبحاث تدرس في علم الكلام. واضح. نقرأ هذا المقدار. التفويض ومعانيه. إن الفرقة المعروفة بالغلو هي فرقة المفوضة، غير أنه يجب تحقيق معناها، يعني معرفة معنى المفوضة حتى يتبين الصحيح عن الزائد. فنقول ان التفويض يفسر بوجوه. الوجه الاول، وهذا منطيل في صفحتين ثلاث، تفويض خلقة العالم الى النبي والائمة عليهم السلام، وانهم هم الخالقون والرازقون والمدبرون للعالم. هذا المعنى الاول. الان نبحث في هذا المعنى. هذا المعنى يا اخوان يمكن توجيهه بوجهين. على الوجه الأول يلزم الشرك، وعلى الوجه الثاني لا يلزم الشرك، لكن هذا الكلام باطل لا دليل عليه. واضح. أما الوجه الأول، التوجيه الأول كيف يعني الله عز وجل فوض إلى النبي والأئمة خلقة العالم؟ كيف يعني الله عز وجل فوض إليهم أمر الخلق والتدبير واعتزله عن ذلك؟ طفر ما يخلق ولا يدبر، جعل كل الخلق والتدبير موكول إليهم، والله عز وجل اعتزل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا يلزم منه الشرك. أنت تشركهم في الخالقين، تشرك النبي والأئمة في المدبرية. واضح ولا؟ فإذا على هذا التوجيه الأول يلزم الشرك. التوجيه الثاني، لا يا أخي، الخالق الحقيقي هو الله، المدبر الحقيقي هو الله، لكن الله عز وجل هو مسبب الأسباب. يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا، فجعل الأسباب، جعل العمل سبب من أسباب الرزق، وضعه لا، جعل الزواج سبب من أسباب الإنجاب، وجعل ما شاء الله من الأسباب، الشمس سبب لخروج النهار، القمر للإضاءة الليل وغيره، كذلك جعل الأئمة سبب للخلق وجعل الأئمة سبب للتدبير. فإذا المسبب الحقيقي هو الله وليس النبي أو الإمام، لكن الله عز وجل جعل النبي والإمام سبب من الأسباب، وهذا أيضا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الإمام يعمل بالأسباب، الإمام يأكل لكي يعيش، الإمام ينام، الإمام يتناول الأدوية. واضح ولا؟ الله عز وجل جعل أمور تكوينية كأسباب، ولم يجعل الإمام عليه السلام سبب من الأسباب. الله عز وجل جعل الإمام معلم وموضح ومبلغ للرسالة ومبين لهذه الأسباب، ولم يجعله سبب من الأسباب. واضح إن شاء الله. الله عز وجل جعل الإمام يبين هذه الأسباب ولم يجعل الإمام سبب. واضح إن شاء الله. وإن شاء الله سنتطرق عن نقطة العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلل على أربعة أنحاء، وإن كان اصطلاح العلة في مسامحة. قرأتم في المنطق هذا الكلام، موجود في منطق الشيخ المظفر في الجزء الثالث، موجود هذا الكلام. العلل على أنحاء أربعة، يقولون علة فاعلية وعلة مادية وعلة طورية وعلة غائية. نضرب مثال نفس الشيخ المظفر ذكره، وإن كان هذا المثال فيه تأمل، لكن نذكره من باب ماذا؟ من باب التسامح ومن باب التقريب إلى الذهن. يقولون العلة مثل النجار إذا صنع كرسية. ما هي العلة الفاعلية الذي منه الوجود؟ من الذي أحدث وأوجد الكرسي؟ النجار. يقولون النجار علة فاعلية. بعد والخشب علة مادية. الكرسي من وين يتكون؟ من مادة الخشب. بعد وشكل الكرسي، انه في نهاية مثلث، دائرة، مربع، بكيفية معينة، هزاز غير هزاز. هذه علة صورية، شكل علة صورية. وبعد ما هي الغاية التي من اجلها صنع الكرسي؟ الجلوس. فالجلوس علة غائية. الهدف والغاية من صنع الكرسي الجلوس. فهذه علل أربع: علة فاعلية النجار، علة مادية الخشب، علة صورية شكل الكرسي، وعلة غائية الهدف والغاية من صنع الكرسي هو ماذا؟ هو الجلوس عليه. احنا العلة الغائية، العلة الصورية والمادية، هذا اصلا اطلاق العلة عليه في مسامحة. واضح ولا؟ العلة ظاهرة في السببية والمادة، ومو سبب. على كل حال وسيلة، هذه وسيلة من الوسائل. احنا شاهدنا العلة الفاعلية والعلة الغائية. طبعا هناك معنى دقيق في الفلسفة غير هذا المعنى اللي انا قررته وذكر الشيخ المظفر في الجزء الثالث من المنطق. يذكرون المادة غير المادة، هي الهيولة الاولى، والصورة غير، عبارة عن الصورة النوعية. هذا ابحاث في الفلسفة. شاهدنا العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية النجار، يقولون ما منه الوجود، ما منه الوجود. والعلة الغائية يقولون ما بسبب الوجود، بسبب الجلوس أوجد النجار الكرسي. واضح ولا؟ فإذا العلة الغائية ما بسببه الوجود، واضح؟ والعلة الغائية ما منه الوجود، واضح ولا أو لا؟ الأئمة سلام الله عليهم، علة فاعلية أم علة غائية؟ العلة الفاعلية الله عز وجل، الله ما منه الوجود، واضح ولا؟ الأئمة سلام الله عليهم ما بسببه الوجود. ولذلك إن قلت وأشكلت علينا أنه توجد عندنا روايات أن الأرض لولا وجود الإمام لساقت الأرض بمن عليها وبمن فيها، واضح ولا؟ وأن الأرض لا تخلو من حجة، وإذا عدم الحجة تقوم القيامة، واضح ولا؟ هذه الرواية ظهر أن الأئمة هم الفاعلين. الجواب: هذه الرواية لا يستفاد منها أن الأئمة علة فاعلية، أن يستفاد منها أن الأئمة علة غائية. لماذا؟ لأن غاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمصداق الكامل للعبادة وللعباد هم الأئمة. الله عز وجل جعل هذه الأرض لهم صلوات الله عليهم. فإذا عدموا بعد انتهت الغاية عدمت الأرض. واضح. إذا هذه الروايات أنه لولا الأئمة لساخت الأرض بمن عليها وغيره وبمن فيها، هذه ما تدل على أن الأئمة على ساحلية على غائية. واضح إن شاء الله. نقرأ. قال: وغير خفي أن التفويض بهذا المعنى، أي معنى تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة وأنهم هم الخالقون والرازقون، بهذا المعنى شرك على وجه الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن الله فوض إليهم التدبير واعتزل، هذا يصير شرك. وباطل على وجه آخر، لأن الفاعل الحقيقي هو الله والله جعلهم سبب من الأسباب، هذا ما يلزم منه شرك لأن الفاعل الحقيقي واحد وهو الله، لكن جعلهم سبب. هذا الكون جعلهم سبب لا يوجد دليل عليه، باطل. الروايات تدل على أنهم مو سبب، على أنهم ماذا؟ مبلغين، مبينين، موضحين للأسباب، لأنهم بأنفسهم أسباب. يقول: فلو قالوا، هذا الوجه الأول الآن المفوضة، يعني بأن الله سبحانه فوض أمر الخلق والتدبير إليهم عليهم السلام للأئمة، واعتزله الله عز وجل عن كل شيء، فهذا هو الشرك والكفر، يخالفه العقل والبرهان ويضاده صريح الرواية صريح الآيات. طبعا يخالفه العقل والبرهان لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس بعاجز، هذا عجز من نقص من النقائص التي تمثل إلى الذات الإلهية. قال سبحانه: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لاحظ دائما يسند الخلق إلى الله، ما يسند إلى أحد. بديع السماوات والأرض والمبدع، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، عموم كل شيء هو اللي خلقه، وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، صريح الآية. بعد وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، صريح بعد بإذنه إذا هو أذن. من هنا تمسك القائل الثاني أن الله أذن هو الفاعل الحقيقي وأذن وجعله السبب. واضح التوجيه الثاني الآن. ولو زعموا يعني المفوضة أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره، وأن الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه، وهو لم يعتزل بعد كما يقول القول الأول أنه اعتزل فوض إليه معتزلا، وإنما جعلهم يعني الله جعل الأئمة في مرتبة الأسباب والعلل. واضح ولا؟ مثل ما جعل البخاري زي البخار ويصعد إلى السماء ويلاقي برودة يتجمع يسوي غيمة وينزل المطر، جعل السبب من الأسباب. فإن النبي والأئمة عليهم السلام يقول فهذا القول وإن كان لا يوجب الشرك، لماذا؟ لأن الله هو مسبب الأسباب وهو الجعل الحقيقي، لكنه هذا القول غير صحيح. فإن النبي والأئمة عليهم السلام ليسوا من أسباب الخلقة، بل هم يستفيدون من تلك الأسباب الطبيعية وتتوقف حياتهم على وجود العلل والأسباب المادية، فكيف يكونون في مرتبة العلل والأسباب؟ فالنبي والإمام يستشفان الهواء ويسدان جوعهما بالطعام ويداويان بالأذية إلى غير ذلك من الأمور التي يتصف بها كل الناس. واضح ولا؟ الفتين مو بأمور غير طبيعية بعد، يداون ويداون بالأدوية، حالهم حال غيرهم من هذه الناحية. نعم إن العالم الإمكاني عالم الإمكاني عالم الدنيا بعد ممكن قابل للحدوث وقابل للزوال، ظاهره وباطنه دنياه وأخراه مدبرا. إن للعالم اسم إن مدبرا ومدبرات يدبرون الكون بأمره سبحانه كما ينبع عنه قوله تعالى في المدبرات أمرا، وقال سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شاهدنا الآن لاحظ من الآيات والروايات، شاهدنا إن الأئمة عليهم السلام يعلمون ويبلغون لأنهم أسباب. لاحظ هذه الرواية. وقال الصادق عليه السلام أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، هذه كلية الآن طبق، فجعل لكل شيء سببان، وجعل لكل سبب شرحان، وجعل لكل شرحين علما، وجعل لكل علما بابا ناطقا. لاحظ مرتبة العلم الباب الناطق. التفتين لاحظ الأمر الأول، جعل لكل شيء سبب، هذه المرحلة الأولى. ثانيا جعل لكل سبب شرح، الثانية. المرتبة الثالثة، وجعل لكل شرح علما. المرحلة الرابعة، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله. يعني هذا العلم سواء هذا العارف ينطق، الناس تعرف لو ما تعرف، تجهل لو ما تجهل، المهم هو وظيفته يعرف ويبلغ. واضح ولا؟ ذاك رسول الله صلى الله عليه واله وناح، ذاك يعني ماذا؟ الباب الناطق، ذلك الباب الناطق هم نحن. ومع هذا الاعتراف، اعتراف من قبل الامام الصادق انهم هم الباب الناطق لانهم السبب، ما جعلهم في الامر الاول جعل لكل شيء سبب، وقال ونحن الاسباب، ما قال الامام عليه السلام هذا. ومع هذا الاعتراف فليس النبي والامام من اسباب الخلق والتدليل، وانما هم وسط بين الخالق والخلق في ابلاغ الاحكام وارشاد العباد وسائر الفروض المعنويه من الهدايه الظاهريه والباطنيه. واضح ولا؟ الهدايه الباطنيه الضمير القلب الوجدان. واضح ولا؟ الهدايه الظاهريه بارسال الانبياء والكتب السماويه وغيرها. هذا بحث الهدايه، بحث جيد، يمكن ان ترجعون الى البحوث القرانيه في الميزان او البحوث الشيخ جواد عامل عنده بحث مستقل عن الهدايه في القران. هذا بحث اخلاق وبحث قراني وايضا بحث عقائدي، لكن كلها يجمع انها ليست بحوث رجاليه. والله فان قال قد تواترت الروايات بانه لولا الحجه لساخت الارض باهلها، وقد عقد الكليني في كتاب الحجه بابا لذلك وقال إن الأرض لا تخلو من حجة، وأورد في هذا الباب روايات 13 رواية. ماذا تفعل بها؟ قلت لا إشكال في صحة هذه الروايات، ولكنها لا تهدف إلى كون النبي والإمام من الأسباب والمدبرات التي نزل به الذكر الحكيم ونطق به الحديث الصحيح، وإنما تهدف إلى أحد أمرين. الأمر الأول ماذا؟ إن النبي والإمام إلا غاية، هذا ذكرنا إليكم، غاية من أجلهم الله عز وجل خلق الأرض. واضح. والمعنى الثاني أن الحجة هو الذي يعرف الحلال والحرام ويعرف الناس، ولولا تعريف الحجة الناس تعريفه لهم للحلال والحرام كان ماذا؟ كان الأرض كلها تصير فساد، والله يهلك هذه الأرض. إذا واضح التوجيه، التوجيه الأول غاية خلق الأرض والحياة الأئمة عليهم السلام لأنهم المصداق الأكمل للعباد. الأمر الثاني، الله خلق الأئمة لماذا؟ لكي يعلموا الناس، وبتعليمهم للناس الله عز وجل شاء إرادته أن تجعل الحياة. واضح. وإلا من دون تعليمهم للناس لا فائدة من هذه الحياة. عندنا روايات، قسم من الرواية يدل على المعنى الأول أن على رأيه، وقسم يدل على المعنى الثاني أن الأئمة يعلمون الناس. نقرأ هذا المقدار، أنا أقرأ سريع وأقرر سريع لأن هذا أغلبها مطالب عقائدية خارجة عن علم الرجال واضحة، والشيخ أكثر من النفع عن صاحب البحر والوحيد البهلهاني. وإنما تهدف هذه الروايات، روايات هذا الباب، إلى أمرين. الأول، إن النبي والإمام غاية لخلق العالم، ولولا تلك الغاية لما خلق الله العالم، بل كان خلقه أمرا لهوا لولا هاي الغاية، عبثا يعني. وعندنا روايات أنه لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافر ولا منافق منها شيء، لكن ما تعدل. واضح ولا؟ وبعبارة أخرى، إن العالم خلق لتكون الإنسان الكامل في هذا العالم، ومن أوضح مصادق الإنسان الكامل هو النبي والإمام. ومن المعلوم أن فقدان الغاية يوجد فقدان فيها، يعني للغاية، فقدان الغاية النبي والإمام، يوجد فقدان للغاية، الأرض هي للغاية ما يخلقها بعد. ولأجل ذلك يصح أن يقال إن الإنسان الكامل يكون من بسببه الوجود. من بسببه الوجود هي العلة الغائية، واضح ولا؟ مثل الكرسي الجلوس من بسببه الوجود، من بسببه وجود الكرسي الأم، من بسببه وجود الحياة وجود الأرض، واضح ولا؟ إن الإنسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببية غائية لا منه الوجود، مثل النجار، وإن كان النجار منه الوجود اعتبارا مو حقيقة، حقيقة وجود من الله، لا منه الوجود سببية فاعلية مغطية له، يعني مغطية له للوجود، فهو الإمام سبب غائي لا علة فاعلية. فاحفظ ذلك فإنه ينفعك، احفظ العلل الأربع فإنها تنفعك: علة فاعلية، علة غائية، علة صورية، علة معنوية. واضح. الثاني: إن الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله، وإنه لولا لولا الحجة لما عرف الحق من الباطل، وقد جرت مشيئته الحكيمة على أن يديهم إلى سبل الرشاد بعد خلقهم ولا يتركهم سدى. قال سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وإلى كلا الوجهين واضح بعد، واضح الآية أو لا؟ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أمها رسولا، وش يسوي الرسول؟ يعلم، يهدنا، واضح أو لا؟ إذا ما بعث العائلة أبد يبعث إليهم وبين إليهم، بعدين ما صار بيهم يهلكهم. وإلى كلا الوجهين، أي وجهين؟ الوجه الأول أن النبي والإمام غاية لخلق العالم، الوجه الثاني إن الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله. تصريحات في روايات الباب، أي باب؟ الباب اللي عقده الشيخ الكليني، الشيخ الكليني مو عقد باب، باب إن الأرض لا تخلو من الحجة، هذا الباب في 13 رواية. هذه 13 رواية على نحوين، منها ما هو ناظر إلى النحو الأول، ومنها ما هو ناظر إلى النحو الثاني. وإلى كلا الوجهين تصريحات في روايات الباب. أما الأول فعن أبي حمزة، أي أول الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول؟ أن الأئمة خلقت الأرض من أجلهم، فهم علة غائية. أما الأول فعن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. إذن هم من أجلهم، من أجلهم، إذا هم عزموا ودمت الأرض بعد تسوخ، واضح؟ فإذا هذا ظاهر في المعنى الأول. وأما الثاني، يعني وأما الوجه الثاني، هاي الوجه الثاني أن الأئمة هم يعلمون ويوجهون ويرشدون إلى سبيل الله. فعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: أن الله لم يدع الأرض بغير عالم، لاحظ ناظر إلى التعليم، ولولا ذلك التعليم يعني لم يعرف الحق من الباطل. ولشيخنا العلامة المجلسي كلام تستفيض منقله بنص. هذا الكلام مضمونه ذكرناه، يتكلم الآن العلامة المجلسي عن المعنى الأول، التفويض، تفويض الخلق إليهم وإلى آخره. يقول: هذا أصلا يلزم منا الكفر والشرك بالله، أن الله يفوض إليهم الأمر ويترك. هذا أشبه بكلام المعتزلة، المعتزلة لأن عندنا جبر تفويض في علم الكلام، إذا درستم علم الكلام والعقائد هكذا يقولون: فعل العبد هل هو مجبر عليه؟ الآن أنا أتكلم، صار ماذا؟ صار ماذا؟ اتجاهان، الاتجاه الأول الجبر، يعني الله عز وجل يجبرنا على الكلام، هذا الكلام أصلا كله مو باختياري. طبعا هذا اتجاه سياسي نشأ في أيام دولة بني أمية لكي يبرروا قتل الحسين وغيره، ولذلك أوليس قد قتل الله علي؟ يقول ابن زياد: قتله السيدة زينب تقول: قد قتله الناس. الإمام سجان يقول: كان لي أخ اسمه علي قد قتله الناس. قال: بل قتله الله. واضح، واضح الجبر، يعني يريد نسبة هذه الأشياء إلى الله، حتى ما أحد يلوم، ما أحد يقول إن بني أمية وإن يزيد هو الذي قتل الحسين، الله هو الذي قتله. واضح. وهذا خلاف الوجه. أنا الآن أتكلم معكم بمقدوري، أنا أثبت بمقدوري أن أتكلم. هذا الاتجاه المجبر للوجدان، هذا مخالف للوجدان. يوجد اتجاه آخر، اتجاه التفويض. كيف اتجاه التفويض؟ يعني الله عز وجل، يعني أنا أعطيك مثال، يعني مثل وين؟ مثل أنا الآن أشغل السيارة، واضح؟ وأخليك في السيارة وأقول لك روح، وين بتروح بالسيارة أنا ما أدري. فأنا فوضت إليك هذا الأمر. أنت الآن في ذهابك بالسيارة بقدرتك أو لا؟ نعم بقدرتك. بعلمك أو لا؟ نعم بعلمك. ليس بقدرتي وليس بعلمي، أنا يكون لي دور البداية، بداية القدرة، بداية التدريب. واضح؟ ولا شك ولا ريب أن هذا المعنى من التفويض باطل، لأنه يلزمنا نسبة الجهل إلى الله. واضح ولا؟ الشيعة الإمامية يقولون الأمر بين الأمرين، لا جامر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، كما عن الإمام الصادق عليه السلام. كيف يعني أمر بين الأمرين؟ يعني الفعل الذي يأتي به من جهة هو مقدور لي ومخلوق لي، ومن جهة هو مخلوق لله عز وجل. مثل ماذا؟ نضرب لكم مثال. لو عندنا سيارة، هذه السيارة ما تشتغل، بصلحنا نسوي لها دكة، يعني أدفعها وأخليك في السيارة وأنت تحرك ماذا؟ أنت تحرك المقود. هنا في هذه الحالة أنت حركت بالسيارة بقدرتك وإرادتك أو لا؟ نعم بإرادتك وقدرتك، لكن قدرتك تنفك عن قدرتي أنا الذي أدفع السيارة؟ ما تنفك. فإذا حركة السيارة تستند إلي أنا الدافع، وتستند إليك أنت، أنت المحرك، بإمكانك أن تضرب الكوابع وتوقف السيارة. واضح ولا؟ حركتك بعلمك أو لا بعلمك؟ وأيضا بعلمي أنا الذي أدفعها. واضح ولا؟ السيد الخير رضوان الله عليه يذكر، يضرب مثال أيضا، ينقل الشيخ محمد حسن آل ياسين في كتاب العدل الإلهي، يقول له أن إنسان انشلت إيده ما يقدر يحرك إيده، لكن متى يحرك إيده؟ إذا خلوا عليه جهاز يستطيع أن يحرك إيده. إذا خلوا الجهاز وحرك إيده، يحرك إيده باختياره أو لا؟ باختياره، بعلمه أو لا؟ نعم بعلمه. في هذه الحالة هل يقال إنه قادر من دون الجهاز؟ لا، فالقدرة كما تسند إلى الجهاز تسند إلى المحرك ليده. واضح أو لا؟ فإذا هكذا نقول الله عز وجل أعطانا القدرة، وفي لحظة واحدة يسلب منا القدرة إحنا ما نقدر نسوي شيء. لكن مو معناته بما أن الله أعطانا القدرة وخولنا أن كل الشرور اللي نفعلها الله هو الذي يفعلها، نحن الذين فعلناها بسوء اختيارنا. واضح ولا؟ وليس منا التقويم كما عليه بعض المعتزلة أن الله أعطاك القدرة وأعطاك العلم وقال اذهب نسألكم الدعاء، لا علم لي بحالك. لا يا أخي، واضح ولا؟ هذا التفويض المقابل للجبر، هذا ما درسناه، ما ذكرنا آلاف المعاني. واضح ولا؟ لكن هذا المعنى جدا باطل. نقرأ هذا المقدار. ولشيخنا العلامة المجلسي كلام في التفويض ننقله لنصه، قال المجلسي: وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم. هناك نقطة أيضا نذكرها إليكم ستأتي في تنعي الكلمات. في الشريعة عندنا فرض وعندنا سنة، ما المراد بالفرض وما المراد بالسنة؟ الفرض والسنة يطلق على عدة معاني. من المعاني الفرض بمعنى واجب، والسنة بمعنى مستحب. ومن المعاني فرض يعني ما فرضه الله وشرعه الله عز وجل، والسنة يعني ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل أعطى النبي مساحة للتشريع، فالمشرع الأساسي من الله عز وجل. مثلا الله عز وجل شرع الركعتين الأوليين، الأولى والثانية، لكن الثالثة والرابعة فوضها إلى النبي والنبي شرعها. فيوجد في بعض الروايات وفي بعض الكتب الفقهية هذا فرض وهذا سنة. مثلا في الصلاة الركوع السجود هذا فرض، الله عز وجل فرضه، لكن التشهد التسليم هذا سنة. واضح؟ عندنا فريضة وعندنا سنة. لكن هذا مو معناته أن النبي هو المشرر، لا، الله عز وجل خوله في ذلك، يعني أعطاه مساحة للبشرية. كيف أعطاه مساحة؟ هذه أيضا فيها معاني وفيها كلمات إن شاء الله نتكلم عنها إذا وصلنا إليها في تفويض الحلال والحرام. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. يقول الشيخ السبحاني حفظه الله ولشيخنا العلامة المجلسي كلاما في التفويض ننقله بنصه، قال: وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عليهم السلام وبعضها مثبت لهم، مثل علمهم وأنهم ساسة العباد، ثابت لهم هذا التفويض. الأول: التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء، فإن قوما قالوا إن الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون. هذا الكلام يحتمل وجهين، أحدهما الوجه الأول أن يقال إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم، وهم الفاعلون حقيقة، يعني مو الله الفاعل، هم الفاعلون، وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية، ولا يستريب عاقل ولا يشك في كفر من قال به. واضح ولا؟ إذن من الشرك والكفر. زين، المعنى الثاني، التفتوا، المعنى الثاني أن الله يخلق ذلك مقارنا لإرادتهم، يعني النبي يريد يشق القمر، الله يشق القمر، فإرادة الله مقارنة لإرادة النبي والمعصوم عليه السلام. واضح؟ على كل حال هذا لا شك ولا ريب، إذا كان المراد أن النبي هو بالاستقلال شق القمر هذا مشكل، إذا كان المراد لا، الله عز وجل هو الذي شق القمر استجابة لنداء ودعاء وليه، هذا لا فيه، ليس فيه أي إشكال. واضح ولا؟ لكن العلامة المجلسي يقول الأدلة تمنع هذا المعنى، تمنع أن النبي إرادة مقارنة لإرادة الله. واضح؟ لكن الشيخ السبحاني يرد عليه يقول ظاهر بعض الروايات وبعض الآيات أن النبي هو الذي يقوم بذلك، وأخلق لكم، النبي يقول هكذا، والله خاطره يقول له وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني ظاهر أنه هو المريد. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. وثانيا أن الله تعالى يفعل ذلك ما يريده النبي أو الإمام مقارنا لإرادتهم بالمقارنة، يعني في وقت واحد إذا أراد النبي أو الإمام الله يفعل كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات، فإن جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادته، إنما تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم، يعني من أجل إظهار صدق الأئمة وصدق الأنبياء. فلا يأبى العاقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم الأئمة والأنبياء ما يخص في نظام العالم، ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيئتهم. واضح إن شاء الله؟ إذا الكلام هذا تحتاجون تقرير أكثر أقرر أكثر. واضح؟ أنا أقرأ لأنها واضح يعني وخارج عن الكتاب. وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا صريحا، يعني وهذا أي هذا يعني أن الله عز وجل يريد الشيء مقارنا لإرادته، العقل ما يعارضه، لأن من الذي مريد الحقيقة؟ الله. يقول لكن الأخبار الثالثة تمنع من القول به، والأخبار الثالثة تراجع البحار في هذا المقطع. واضح ولا؟ لكن الأخبار الثالثة يعني في البحار تراجع هذا المقطع تمنع من القول به، يعني إرادة الله مقارنة لإرادته فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صراحا. صحيح في المعجزة، صحيح في خصوص المعجزة إرادة الله مقارنة لإرادة الأنبياء والأئمة. إن قلنا أن المعجزة ثابتة للأئمة، لأن هناك من يقول أن الأئمة ليس لهم معجزة وإنما لهم كرامة، للأنبياء معجزة وللأئمة كرامة، لأنهم يعرفون المعجزة هكذا، يقولون المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الموافق لدعوى المدعي لإثبات صدق نبوته. إذا أضفنا هذا القيد لإثبات صدق النبوة الإمام ما يدعي النبوة، فإذا المعجزة مختصة بالنبوة، إثبات النبوة، فتكون الكرامة هي الأمر الخارق للعادة الموافق لدعوة المدعي، لكن هذا مو لإثبات النبوة. زين، يقول فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صراحا، مع أن القول به، القول بأن إرادة الله دائما مقارنة لإرادتهم، قول بما لا يعلم، ما ندرى، ما ندرى عنه. ما دام ما يعلم لابد أن نقيم عليه دليل، الدليل عليه غير موجود، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم. لم يرد ذلك، لم يرد ماذا؟ لم يرد أنه دائم إرادة الله عز وجل مقارنة لإرادة الأنبياء والأئمة. إشكال، يقول وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك أن إرادة الله مقارنة لإرادتهم كخطبة البيان وأمثالها، فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم، أثر الشيخ المجلسي، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم، يعني كون الأئمة، اللغائية لإيجاد جميع المكونات، اللغائية وليس اللفاعلية، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات، وأنه عز وجل جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات، الله جعل الطيران حتى الجمادات تطيعهم، وأنهم إذا شاءوا أمرا لا يرد الله مشيئتهم، ولكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله. مستفتين إلى هذا الكلام. وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم، وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم، فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا الاستشارة بهم، بل له الخالق والأمر تعالى شأنه، وليس ذلك إلا وليس ذلك عن نزول الملائكة إليهم إلا لتشريفهم إكرامهم، المفروض يقول إكراما لهم وإظهار رفعة مقامهم، أو إلا لتشريفه الله عز وجل إكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. نعم، يمكن إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. أحسنت، الأقرب أنه الواو ساقطة، هي يحتاج تراجع البحار، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم. واضح إن شاء الله. يقول الشيخ السبحاني وما ذكره، يعني صاحب البحار، هو الحق، إلا أن ظاهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف مختاره، يعني هو اختار أنه صاحب البحار ماذا اختار؟ قال أنه مو إرادة الله عز وجل مقارن لإرادتهم، يقول لا، إرادة الله مقارن لإرادتهم، ولا مو يستفاد من ذلك، يستفاد من ذلك أنهم هم بنفسهم يقومون بالفعل. واضح؟ وما ذكره هو الحق، إلا أن ظواهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف مختاره لظهورها، ظواهر الآيات والروايات في كون المعجزات مستندة إليهم أنفسهم بإذن الله. قال سبحانه وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنها، فعلى لسان المسيح عيسى ابن مريم، فتنفق فيها فتكون طيرا بإذنه، وتبرئ الأكمع والأبرص بإذنه، وإذ تخرج الموتى بإذنه، المائدة 110. فإن الخطابات دليل على أنهم عليهم السلام قائمون بهذا المعاجز بإذن الله. وللبحث مجال آخر، وين هذا المجال الآخر؟ في علم الكلام أو في بعض الكتب الروائية أو بعض الأبحاث التفسيرية القرآنية. هذا تمام الكلام في المعنى الأول للتفويض، بمعنى تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة، واتضح بطلان ذلك. أما المعنى الثاني تفويض الحلال والحرام إليهم، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.